الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ المجلس الفقهي بسؤال يقول فيه السائل: السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. يكثر عندي الشك والسرحان في الصلاة، وأنسى أني كبرت مع الإمام بتنقل بين الركوع والسجود بدون لفظ التكبير، هل علي شيء؟ بارك الله فيكم. هذا نوع من الوسواس، ولا ينبغي للإنسان أن يلتفت إلى الوسواس، لأن الأصل هو التكبير في عند الانتقال من ركن إلى ركن، هذا هو الأصل، ولا يجوز دفعه لمجرد الوسواس والخاطر، بل هذا من إبليس، فينبغي الحذر من هذا. يقول السائل: ما المقصود بدلالة التضمن ودلالة الالتزام؟ دلالة التضمن هي أن الكلمة تدل على معاني أخرى ضمنها، مثال ذلك أنت تقول الإنسان، كلمة الإنسان يتضمن روحه وبدنه، يتضمن رأسه وصدره، فهذه تسمى دلالة التضمن، وهي أن اللفظ تدل على معاني أخرى ليس منطوق اللفظ، فهذا يسمى دلالة التضمن. وأما دلالة الالتزام هي أن الكلمة أو الجملة أو الخبر أو الفعل يدل بلازمه على معنى آخر، فلو قال قائل جاء الإنسان فقال آخر، قال القائل جاء زيد فقال الآخر إذن زيد حي، قلنا له من أين علمت أن زيدا حي؟ قال من قوله جاء، فهذا يسمى دلالة الالتزام. يقول: متى يطلق على الإنسان أنه رباني مع الدليل؟ أما متى يطلق على الإنسان أنه رباني فهذه الكلمة لا ينبغي التساهل في إطلاقها، لأن الربانية نسبة إلى الرب تبارك وتعالى، وقد جاء في القرآن الكريم: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني كما قال في ترجمة هذه الآية ابن عباس: هو من يعلم صغار العلم قبل كبارها. فهو بهذا المعنى، بمعنى المربي الذي يأخذ بيد المتعلمين خطوة خطوة حتى يوصلهم إلى الكمال، فيسمى مربيا وربانيا. والرباني في ديننا يطلق على الرجل الذي يعمل العمل خالصا لوجه الله، ومن أعظم الأعمال التي بها تظهر الربانية كونه يجلس يعلم الناس لله سبحانه وتعالى، مثل ما كان مشايخنا كابن باز والألباني والعثيمين وغيرهم رحمهم الله تعالى. وأما الذين يعلمون كبار العلم قبل صغاره ويدخلون الناس في القيل والقال، فهؤلاء ليسوا بربانيين. يقول السائل: هل يجوز الأكل والشرب في أواني الفضة المموهة ليست فضة خالصة؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز الأكل والشرب في أي إناء فيه فضة أو فيه ذهب، سواء كان الذهب أصليا الإناء مصنوع منه، أو كان الذهب مصبوغا أو موضوعا على بعضه أو على أجزائه أو على كله مموها، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خبرا عاما: الذي يأكل أو يشرب في أنية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نار جهنم. قال أنية الذهب والفضة، والألف واللام لاستغراق، يشمل أي نوع آنية الذهب مضاف مضاف إليه أي نوع من إضافة الإناء إلى الذهب، سواء كانت هذه الإضافة إضافة تمويه، إضافة تضبيب، تصوير، إضافة كاملة، ما لنا علاقة. الصحيح أنه لا يجوز لدلالة العموم على النهي من ذلك. تقول السائلة: أنا طالبة أدرس في جامعة مختلطة، ولما عرفت أن الاختلاط حرام قررت أن أوقف الدراسة، وأنا في السنة الأخيرة، وكان هذا القرار صعبا على أبي وأمي وإخوتي وأقاربي، فماذا تنصحني؟ أنصحك أن تطيعي والديك مع الحشمة والصبر، لأن هذا الأمر ربما يؤدي إلى كبيرة أكبر وهو العقوق، والإنسان دائما يوازن بين إذا كان مضطرا بين أمرين يوازن بينهما أيهما أشد ضررا، فعقوق الوالدين أشد ضررا من الاختلاط الذي قد يكون. فنوصيك بتقوى الله سبحانه وتعالى، وننصحك بملازمة النساء مثيلاتك والبعد عن الشباب حتى يخلصك الله من هذه المصيبة. يقول السائل: نصلي صلاة المكتوبة ثم أقرأ الأذكار في الطريق، هل الواجب أن نقرأ الأذكار في المكان الذي صليت فيه أم أقرأ الأذكار في الطريق إلى المنزل؟ أولا، قراءة الأذكار بعد الصلاة ليس واجبا باتفاق الفقهاء وإجماعهم. قراءة الأذكار أو الأوراد بعد الصلاة سنة مندوبة مرغوب فيها. ثانيا، قراءة الأذكار هذه سنة، الجلوس بعد السلام هذه سنة أخرى، فمن أتى بالأذكار وجلس أتى بسنتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث أو يتكلم. ما دمت أنت في المسجد وانتهيت من الصلاة وانت جالس الآن، الله وكل لك ملك يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم، حتى تخرج من المسجد أو حتى تتكلم في أمر دنيوي. بهذين الأمرين الملائكة يتركون الصلاة عليك، أو بالإحداث بمعنى انتقاض الوضوء. إذن لو أن الإنسان قرأ الأذكار وهو ماشي سواء داخل المسجد أو خارج المسجد لا يضر، المهم أنك تقرأ الأذكار، لكن الجلوس بعد الصلاة هذا أفضل لورود الفضل فيه. نحاول اختصر الأجوبة. يقول شيخنا أحسن الله إليك: معنى حديث أنت ومالك لأبيك يعني أن الأب يتصرف بالمال الولد كما يشاء، أنت ومالك لأبيك ليس معنى أن الوالد يتصرف بالمال مثل ما يشاء، هذا غير صحيح، وبعض الآباء يجحفون في هذه المسألة، يأخذ المال من أحد أولاده ويعطيه للولد الثاني، هذا ظلم، هو ما يرضى على نفسه. معنى حديث أنت ومالك لأبيك يعني إذا طلب أبوك شيئا لحاجة نفسه فملك نفسك له ونفذ أمره، هذا معناه. فلذلك المال يملك للوالد، يملك، ما هو أنه يملكه، في فرق بين يملك وبين يملك. فمعنى أنت ومالك لأبيك أي ملك مالك لأبيك، ملك نفسك لأبيك حتى يقضي حاجته، هذا المراد، وليس المراد أن الأب يكون ظالما يتصرف في مال الأولاد كيف يشاء، ما يجوز هذا. لو كان عندك ابن صغير وعنده مال ورثه من أبيه ما جاز لك أن تتصرف فيه بدون إذنه، أنت وصي على هذا المال، تتصرف فيه بما يصلحه لا بما يفسده، لك أن تتصرف في مال أولادك بقدر ما يصلح المال وبقدر ما تصلح به نفسك دون الترفه. دون الترفه يجوز للوالد أو الوالدة أن يأخذوا من أموال أولادهم بقدر ما يعني يحتاجون إليه، وليس من باب الترفه والتكثر كما يفهمه البعض. يقول السائل أحسن الله إليك، ما تفسير حديث إن الله خلق آدم على صورته؟ تفسير هذا الحديث ما قاله الإمام ابن خزيمة رحمه الله وغيره. خلق الله آدم على صورته أي جعله سميعا، الإنسان سميع والله سميع، الجماد ليس بسميع. خلق الله آدم على صورته أي بصيرا متكلما، هذا المقصود. ليس المقصود عياذا بالله أن صورة ابن آدم مثل صورة الرحمن، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما قال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى هذا الحديث، إن أول زمرة يدخلون الجنة، جعل الله وإياكم منهم، قولوا آمين. تقول ولا لا؟ أول زمرة، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة أضوأ كوكب في السماء. هل معنى هذا أن صورة هؤلاء صاروا مثل صورة الكوكب؟ أبدا لا، لا أحد يفهم هذا المعنى. إذن المعنى ينبغي أن يفهم كما فهمه العلماء، ليس من هذا الحديث يفهم التشبيه البت، فإن التشبيه منفي بين الخالق والمخلوقات بدلالة أربع آيات. الأول قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، والمماثل ند. والثانية قوله تعالى هل تعلم له سميا، لا نعلم له سميا. والثالثة قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في الشورى. والرابعة في الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد. إذن انتفى المثلية والتشبيه بين الخالق والمخلوق، وأكثر من يشركون يشركون بسبب التشبيه عياذا بالله. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشرك ومن التشبيه. يقول السائل ما معنى الآية الكريمة وأما بنعمة ربك فحدث؟ معنى هذه الآية أن الإنسان يكون لسانه لهجا بذكر الله، لهجا بحمد الله، لا يتذمر لما وقع عليه من البلاء، يكون ممن يظهر نعمة الله على نفسه. أعطاه الله مالا فيظهر أثر المال على نفسه، أعطاه الله عمارة ما يروح يسكن في شقة صغيرة غرفتين ويضيق على نفسه وأهله، هذا من جحد نعمة الله عز وجل. أعطاه الله مالا ما يروح يضيق عليهم يوكلهم الفول والعدس والله وسع عليه. حدث بنعمة الله عز وجل. إذا التحديث بنعمة الله أن يكون لسانه لهجا بذكر الله وحمده، وأن يظهر آثار النعمة عليه، هذا من معاني هذه الآية وما بنعمة ربك فحدث. ومن معانيها أن الله إذا أعطاك العلم والخير فحدث بهذا الخير الذي أعطاك الله، لا تكتم. أن تعرف قيمة التوحيد، تعرف قيمة الصلاة، تعرف فضل الوضوء، حدث بهذه النعمة الناس، لا تبخل عليهم، لأن الآية الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له. وأما بنعمة ربك فحدث، أعطاك الله النبوة، حدث الناس وخبرهم، هذا من معاني الآية من حيث العموم. يقول رجل لزوجته لا تنكري تعدد الزوجات، فإن إنكار ذلك كفر بالله عز وجل. يعني أنا ما أظن أن يوجد مسلمة تنكر تعدد الزوجات، هذا لا يمكن. الذي يحصل من النساء هن لا ينكرن تعدد الزوجات، وإنما ينكرن أن يعدد الزوج فقط. في فرق بين المسألتين. يعني يجب على المسلمة أن تعتقد أن تعدد الزوجات شرع بدلالة قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لكن المرأة تنكر أن زوجها تعدد. أنا سأضرب لكم مثال. قل لزوجتك: يا زوجتي، يا حبيبتي، يا غالي، يا فلانة، يا أم فلانة، هل إذا دخلنا مكان هل لي أن أطعم عدة أكلات؟ ماذا ستقول؟ تقول: ما دام مباح يجوز. لاحظ الآن، هي جوزت لك هذا الشيء، لكن لما تضع الطعام تقول لك: هذا الطعام أنا طبخته، وهذا الطعام من جيراني، فأنت تستطعم طعام الجيران ولا تستطعم طعامه، يغضب، تغضب هي. هي ما تنكر أن تعدد الأطعمة جائزة، لكن تنكر: لماذا أنت جعلت طعامي متروكا؟ فالمرأة يعني شيء فطري أنها تبخل وتظن بزوجها على نفسها، عندها نوع بخل ظن. يعني الحمد لله أن الله ما جعل في قلوب الأولاد بخل. لو كان في قلوب الأولاد بخل لكان الولد الأول يقول لأبيه: إن جبت أي ولد ثاني رحقت له. مشكلة هذه. فالله نزع الغيرة من هذه الجهة، من قلب الولد الأول والبنت الأول. قد يوجد نوع غيرة لكنها يسيرة. أما المرأة فإن في قلبها من الغيرة ما تكاد أن تموت نكدا. ولذلك هي لما تقول لا ما تعدد، ما هو إنكار، لا ينبغي أن نفهم أن هذا إنكار يا أخوان، لأن إنكار التعدد سواء كان من الرجل أو من المرأة فهو كفر بالإجماع. فرق بين إنكار تشريع وبين تطبيق العملي. نضرب مثال: إنسان نقول له الغيبة حرام ولا حلال، وش يقول؟ حرام. ما في إنسان مسلم إلا ويقول الغيبة حرام. قال لنا الغيبة حرام، شوي جلسنا ولا هو يذكر فلان وفلان: يا ابن الحلال ايش فيك؟ قال: لا حول ولا قوة، نسينا. طيب الآن هو لا ينكر أصل المسألة ووقع في المعصية، هي يقع، ما في إشكال. ففي فرق بين المسألتين. فإذا قول المرأة لا تعدد علي ليس هذا كفرا بالله عز وجل. وانت ما دام ما تقدر تقنعها فمن تأكف وتعدد صراحة، يعني لا تزعل مني. يقول لا مو صحيح كلام هذا، غير صحيح. عبد الرحمن يقول ما في مرة تقتنع، فمو لازم قناعتها. انت يعني انت من البداية غلط انك تدور قناعتها، هذا غلط اصلا، هذا غلط أصلاً. أنت بتزوج أمك رضاها مو بشرط، أمك اللي هي أمك مو شرط أنك تسر رضاها. لكن الناس اليوم عجب العجاب. على كل حال يعني أنا أقول لكم يعني اليوم الظاهر أن التعدد صعب جدا، ها، وسأل المجرد لا تسأل الطبيب. يقول السائل: ابتلي رجل بمعصية ويدعو الله العافية وأن يخلصه من هذه المعصية ويخاف على نفسه من الزيغ، ولكن نفسه تضعف دائما عن هذه المعصية. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يخلصك من هذه المعصية، وأن يبغض إليك هذه المعصية. وأنا أجزم أن من لجأ إلى الله صدقا فإن الله لا يجعله ينتكس في توبته. أنا أجزم أن من لجأ إلى الله صدقا فإن الله لا يجعله ينتكس. فإذا ما انتكس الإنسان في معصية ورجع إلى المعصية، معنى هذا أن هناك خلل، لابد الإنسان يبحث ما هو الخلل. قد يكون من الخلل أنك أنت ما تركت الأصحاب الأولين، لا زلت معهم. قد يكون من الخلل أنك ما أغلقت الباب اللي كان يأتيك منه الفتنة، فلا زال الباب مفتوحا. قد يكون الخلل عدم الاكثار من الطاعات ونحو ذلك من الأمور، عدم النظر للعواقب. فأنا أقول تب إلى الله توبة نصوحة، والجأ إلى الله لجأ صحيحة، ثم إذا وقع منك المعصية ارجع إليه مرة أخرى. ولا يزال إبليس يضربك برصاصات الشهوات وأنت تضربه برصاصات التوبة، ونشوف عد الغلبة لمن. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم الغالبين وأن يجعل شياطيننا مغلوبين. يقول السائل، ما يخالف بس أخلص هذا وبعدين نتروح. يقول ولدي وضع راتبه في بنك ربوي ونصحته كذا مرة ولم يغير. والدي وضع ماله في بنك ربوي ونصحته كذا مرة فلم ينتصح، ويأمرني أن أسحب له فلوس، هل علي شيء إذا سحبت له؟ ليس عليك شيء، ما دمت أنت نصحته فأنت مجرد أنك أنت تجلب له راتبه، وهو الراتب هو حلال لكن وضعه في البنك هو الحرام. فأنت حينما تسحب له تخلصه شيء من الحرام، أرجو أن لا يكون به بأس. يقول ما نصيحتكم لمن يوجه أقاربه وينصحهم إلى اتخاذ هذا الدعاء: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه سواك. هذا دعاء مطلوب، هذا دعاء مطلوب ودعاء طيب وينبغي الدعاء به. يقول ما نصيحتكم للمعتمرين الذين يسكنون في الفنادق المطلة على الحر ويؤدون الصلاة في الفندق المطلة على الحر، زعما منهم أن الصلاة فيه كمن صلى في المسجد الحرام؟ من صلى في الفندق فإن له صورتين: الصورة الأولى أن يكون يرى الصفوف الأمامية وهو معه اثنين أو ثلاثة في الفندق يصفون، فهنا إذا كان يرى الصفوف أمامه وهو معه اثنان أو ثلاثة يصفون ولكن هناك انقطاع بين الصفوف فهذا مكروه والصلاة صحيحة، هذا مكروه والصلاة صحيحة. أما إذا كان لا يرى المصلين يسمع الصوت فقط فالصلاة لا تنعقد ولا تصح مع إمام الحرم. يقول إذا نوى العبد الخروج من العبادة هل تبطل العبادة بمجرد النية؟ الجواب نعم. لو أن الإنسان كان صائم قال في نفسه أنا أفطر، خلاص يعتبر مفطر ما في كلام، لكن لا بد أن نفرق بين النية المبنية على العزم وبين الوسواس. الوسواس لا يؤثر، يعني مثل إنسان قال ها أفطر لا أكمل أفطر لا أكمل، هذا يكمل. لكن لو قال أنا بروح البيت بتغدى، خلاص هذا نوى الفطر. يقول هل السيئات تتضاعف لشرف الزمان والمكان والعامل؟ الجواب نعم، السيئات تتضاعف ولكن مضاعفتها لا من حيث العدد، مضاعفتها لا من حيث العدد وإنما من حيث الأحوال المحيطة بها. فمثلا السيئة في الحرم أشد، السيئة في رمضان أشد، السيئة من العالم والعابد أشد ونحو ذلك، فالسيئات تتضاعف. الزنا كله محرم، السرقة كلها محرمة، لكن الاختلاس من بيت مال المسلمين أشد من سرقة الجار، والسرقة محرمة، سرقة الجار أشد من سرقة الغير، وهكذا الزنا محرم، الزنا بزوجة المجاهد أشد من الأخريات، الزنا بحليلة الجار أشد، الزنا بالمحارم أشد وأشد، فالذنوب تتضاعف، ما في أي إشكالية في هذا. يقول هل جميع الأحاديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله صحيحة؟ أما جميع الأحاديث صحيحة فهذا فيه نظر، لكن نقول جل الأحاديث في مسند الإمام أحمد صحيحة وحسنة، وهناك بعض الأحاديث منتقد على عليها أو فيها كلام، وهي قيل إنها من روايات أو زيادات القطيعي، وقيل إنها من زيادات عبد الله بن إمام أحمد. وعلى كل حال فالأحاديث المتكلم فيها يسيرة بالنسبة إلى كمية الكتاب، الكتاب فيه ما يقرب من 30,000 حديث، فإذا كان فيه مثلا 100 أو 200 ولا مثلا، ليس بشيء، لا يعد حتى نسبة 1%. يقول: هل صحيح أن كتاب الروح ينسب لابن القيم رحمه الله؟ لا، هذا غير صحيح. كتاب الروح لابن القيم، لكنه ألفه رحمه الله قبل أن يكون على درجة من العلم، لذلك فيه زلات وهنات. يقول: إذا تذوق الشخص الطعام بطرف لسانه ليعرف درجة ملوحته هل يفطر بذلك؟ لا يفطر اتفاقا، لا يفطر اتفاقا. يقول: نحن نرى بأعيننا كثرة الهرج والمرج والفتن، فماذا نفعل؟ وما هو السلوك الصحيح الواجب على المسلمين لو تعرضوا لهجوم أو حرب وقتل؟ أولا، نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. ثانيا، يسعى المسلم لا يكون معولا في سبب هذه وإيجاد هذه الفتن، يسعى أن يكون لبنة بناء. ثالثا، يطيع ولي الأمر بالمعروف، يطيع ولي الأمر بالمعروف. رابعا، لو وقع الهرج والمرج ولم يتبين أو لم يكن هناك ولي الأمر مثل ما هو الحاصل في سوريا وغيرها، فهنا يعتزل الفرق كلها كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحفظ الكويت وأهلها، وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء ومن كل مكروه، من كيد الكائدين ومكر الماكرين. نحن أيها الإخوة، سواء في الكويت أو في الخليج أو في بلاد المسلمين عموما، نمر بظروف صعبة. الواجب علينا أن ندعو لهذه البلاد كما ندعو لأنفسنا، فإن بقاءها بقاء لنا، ودوامها دوام لنا، وإيمانها إيمان لنا. ولا شك أن المغتاظين من الأعمال المبرورة لأهل الكويت ومن جهد دول الخليج وغيرهم أنهم يغتاظون فيكيدون كيدا، فينبغي علينا أن نبطل هذا الكيد بالتآلف والتلاحم والترابط فيما بيننا والتواصي بالحق، والنصح لولي الأمر سرا بما يصلح الأحوال، والدعاء له بالإعانة، لعل الله عز وجل أن يخرجنا من هذه الفتن سالمين غانمين. طيب، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة الواردة عن طريق الهاتف. الآن نفتح لك المجال. نعم، أحد يبي يسأل؟ تفضل تفضل. وياك. لا، المصلى المسجد، المصلى المسجد. نعم، وإياك. هيك ايش يقول؟ هو يقول مكتبتين مع بعض، يعني يدلون على شيء أنا ما فهمت وجه الإشكال، سامحني. ما فهمت وجه الإشكال يعني. طيب. قصده هكذا. على كل حال، بالنسبة لكون النكرة كررت مرتين، إذا النكرة كررت مرتين يدل على شيئين، هذا الكلام ليس بصحيح على القاعدة المضطردة، ليس القاعدة مضطردة. فأنا لو قلت مثلا جاء رجل رجل، هذا لا يعني أنه صار اثنين، هذا لا يعني أنه صار اثنين باتفاق اللغوي. ها، قد يفيد التأكيد. فلما قال وهو الذي في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله يعني معبود، هو واحد جل في علاه، يعبده أهل السماء من الملائكة ويعبده في الأرض أهل الإسلام. فلا يلزم أن يكون النكرة إذا كررت أن يكون مفيدا للتغاير كما يقولون. أول من استدل بأن النكرة إذا كررت أفادت التغاير استدلوا بقوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قالوا: لن يغلب عسر يسرين. قالوا: كيف يسرين؟ قال: لأنها نكرة كررت فأفادت التعدد. على كل حال هذا الاستدلال بهذا المكان غير مسلم فيه أصلا، فكيف يستدل بالقاعدة على أمر غير مسلم فيه أصلا؟ لأن من أهل العلم من يقول فإن مع العسر يسرا، يعني أي عسر بعده يسرا، نكر لأجل بيان أنه سيحصل نوع يسر، فالتنكير لأجل التنويع وليس لأجل أنه يسر آخر، ولا اليسر هو اليسر، شو الفرق؟ هذا يسر وهذا يسر، فهو من حيث الاسم شيء واحد، وإنما التنوع لأجل التعدد، والله أعلم. نعم تفضل. المقصود في قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أمره لنا أن نقرأ البقرة في البيوت وأن السحرة لا تستطيعها، قال عليكم بسورة البقرة فإنها لا تستطيع البطلة، المقصود بها بصوت يسمع، بصوت يسمع. فإذا كان الإنسان لو قرأ مثلا في الدور الأرضي والصوت يصعد إلى الدور الثاني ما في إشكال، يكفي. لا قل مثل مصلانا الآن، المصليات مصلى عندنا يسمعنا الصوت ولا يرينا الصفوف. إذا كان الإنسان في داخل المسجد ولا يرى الصف الذي أمامه لكن يسمع الصوت، هذا ما في إشكال، كما لو انقطع الصوت أصلا، لأن في قديم الزمان كان الناس يصفون متأخرين ولا يسمعون صوت الإمام، في مبلغين، وأحيانا المبلغ ربما يخطئ، فهذا لا إشكال فيه. إذن لا يوجد عندنا أي إشكال في أن الصوت لو انقطع وهم في المسجد أن صلاتهم صحيحة، لكن ماذا يفعلون إذا انقطع الصوت؟ يتمون لأنفسهم الصوت، يتمون لأنفسهم الصلاة، وإذا لو انقطع الصوت، لو انقطع الصوت، والله تعالى يقول ذلك. لا ما يصح، ما تصح الصلاة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.